الرسالة الأخيرة وإن كنا قد قرأناها لكنها ما يمل منها, إن إبراهيم كان أمة. هنا الشيخ غير الطريقة, ما قال فيه مسائل ولا فيه استنباطات ولا شيء, جعلها في شكل استنباط مقفى لكن كلام عذب. قال الشيخ رحمه الله في الآية اللي في آخر النحل, إن إبراهيم كان أمة. طيب قال الشيخ لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. هذه الفائدة من أمة. إبراهيم لوحده لكنه أمة, تخيل رجل أمة, ليش خلاص ما عاد يحتاج للناس, صار هو بنفسه أمة. قال الشيخ إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. يمكن في دولة مغره لوحده أو في بلد ما عنده أحد, خلاص يتعذب بالقرآن يتعذب, ما تستوحش من قلة السالكين. قال قانتا لله. قال الشيخ لا للملوك ولا للتجار والمترفي, قانت لله, يعني وجهه وجهه إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. لا هو بيدور الملوك ولا يدور أهل المناصب ولا يدور التجار ولا يدور المترفين ولا يدور العامة ولا يدور الخاصة, خلاص قانت لله, مسلم أمره كله لله, لا للملوك ولا للتجار المترفين. قال الله حنيفا. قال الشيخ لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين, خلاص حنيف استقيم كذا, وضع الله بين عينيه وعازم, ما يروغ مثل الثعالب مثل العلماء المفتونين. هذا معنى حنيف. سبحان الله, حنيف من ألفاظ الأضداد, تأتي بمعنى الميل مثل الأحنف وتأتي بمعنى الاستقامة, فهو حنيف. قال الله يثني على إبراهيم, الله يثني على إبراهيم والشيخ يشرح. قال ولم يكن من المشركين, الله أثنى على إبراهيم أعظم ثناء, قال أمة وقانت لله وحنيفا وأعظم ثناء ولم يكن من المشركين, لا ظاهر ولا باطن. قال الشيخ خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. إبراهيم على قال يهاجر يهرب, يقول إني ذاهب إلى ربي, وين يروح إبراهيم الآن؟ إبراهيم الآن وين بيروح؟ الآن يقول لك وين روح؟ ما في دولة للسعودية؟ وين هاج؟ وين تروح؟ طيب إبراهيم وين روح؟ إبراهيم أبدا الأرض كلها كفر, كل الأرض كفر, وين يروح؟ إبراهيم عليه السلام كان خليل فاهم, وش قال؟ وين يروحوا؟ قال إني ذاهب إلى وين؟ إلى ربي, ذاهب إلى ربي سيهدين. لو أن كل مستضعف يقول كإبراهيم يذهب إلى ربه سيهديه ييسر أمره, مو بيتكي يقول وين ما حد يستقبل وفي كذا وفي كذا, ما وده. لو عزم إني ذاهب إلى ربي, هو يعلم إنه ما في الأرض دار إسلام, لكن هداه الله وبنى الكعبة وحصل له, آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. خلافا لمن كثر سوادهم, سواد المشركين, وزعم أنه من المسلمين, ترى تكثير السواد مشكلة. شاكرا لأنعمه, قال ليس كمن نسي النعم ونسبها إلى نفسه فصار من المتكبرين. إن كان عند علم قال أنا ترى الليل والنهار ذاكر واجتهد وذكي فهمت وغيري ما فهم, ينسب النعم إلى نفسه. وإن كان عابد قال, وإذا كان متصدق, وإذا كل هذا, تجد كل إنسان عنده نوع جحود, لأن الإنسان الله عز وجل أقسم إن الإنسان لكنود, لكن المؤمن يزكي نفسه. فإبراهيم كان شاكرا لأنعمه, ناسي لنفسه ويعلم أن كل الفضل من ربه. قال ليس كمن نسي النعم أو نسبها إلى نفسه وصار من المتكبرين. قال اجتباه الله, هو اللي اجتباه. قال ليعلم أنه سبحانه المتفرد بالفضل والتمكين, هو اللي اجتباه, هو اللي اختاره. قال وهداه إلى صراط مستقيم, وهي ملة إبراهيم اللي نقرأ فيها الآن. قال لتعرف الاستقامة من الاعوجاج عن الحق المبين. كيف تعرف المقياس؟ ملة إبراهيم, اللي راكب على الملة هو مستقيم واللي تاركه هو معوج. قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيف, ما في أحد أحسن من دين. فجعل الله إبراهيم آية للناس يعرف به الاستقامة من الاعوجاج. قال وآتيناه في الدنيا حسنة. قال لنعلم أن الدنيا مع الآخرة في اتباع الدين. قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يقال في التفسير في قول الله عز وجل وآتيناه أجره في الدنيا، قالوا آتاه الله الزوجة الحسنة سارة عليه السلام زوجته، يقولون ما بعد حواء أجمل من سارة، ولذلك لما رأها بعض الناس قالوا هذه لا تصلح إلا للنمرود في القصة المشهورة. هذا من أجره في الدنيا، هو لا ينقص من أجره في الآخرة. وآتاه الله المسكن الواسع حتى كان يستقبل فيه الضيفان ويقود فيه النيران، وآتاه الله الخلق الحسن، وآتاه الله الولد الصالح على كبر، وجعل النبوة في ذريته، يعني أجور، وجعل الله له الذكر الحسن اليوم القيامة. ما في أحد من البشر له ذكر حسن عند كل الأديان مثل إبراهيم. الآن اليهود تمدح وهو بريء منهم، والنصارى تمدح وتسمي عليه إبراهام، والمسلمين هم أولى به. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. فإذا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وإبراهيم آتاه الله أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم ختم هذا الثناء وإنه في الآخرة من الصالحين، قال ترغيبا في زمرة الصالحين. ثم ختم هذا الثناء العظيم بالأمر الكبير والعصمة والقاعدة الكلية، فقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، تبيينا للناجين من الهالكين، وفرقانا بين المحقين والمبطلين، وبيانا للموحدين من المشركين. هذه الرسالة مفروض تحفظ حفظ، هذه الرسالة سبحان الله. خلاص ملة إبراهيم فرقان، وملة إبراهيم ليست دعوة. شوف إبراهيم في القرآن وش سوى، وهي فرقان كما قال الشيخ بين الناجين والهالكين وبين الموحدين والمشركين، ولو كانوا كثر الأدعية وهذول أهل توحيد وذول سلفية وذول ملة إبراهيم، ولذلك يهربون منها ويثقل عليهم الاسم هذا. وش ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم اللي أمرنا بها، أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وفيها البراءة من الشرك وأهله، وما يكون براءة إلا بعد التكفير، وفيها الهجرة كما فعل إبراهيم، وفيها الجهاد. مع أن إبراهيم ما قاتل بسيف، لكن قال الله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده ملة أبيكم إبراهيم. فجعله الله فرقان بين المحق والمبطل، حتى لو كان المبطل يدعي أنه من أهل الخير. في رسالة ابن عبد اللطيف إن شاء الله بنقرأها في الأسبوع القادم إن شاء الله، ونحن قد شرحناها مع الموطأ، لكن نغير العنوان هذا لأني يوم تأملت وجدت أن نقول جهاد الشيخ لعلماء الأشاعرة المتكلمين. جهاد الشيخ لعلماء الأشاعرة المتكلمين، ليسوا هم مترددين، تبين أنهم علماء أشاعرة متكلمين. ابن عبد اللطيف وابن عبد الكريم رسالتين موجودة وكلها نفيسة، ونكتب فوق في الفراغ هذا جهاد الشيخ، جهاد الشيخ للأشاعرة، لأن الشيخ كان يجاهد على كل الجبهات. جهاد الشيخ للأشاعرة، أولا رقم واحد وش نضع فيه لو رتبنا المذكرة من جديد وأردنا أن نحصر جهاد الشيخ للأشاعرة بالذات. أول شيء فضائح الأشاعرة، أول شيء رسالة فضائح الأشاعرة، تذكرونها اللي قرأناها في الملة الجزء الأول. وأيضا اثنين تفسير الشيخ لآية إنما النسيء زيادة في الكفر، فإنه عند تلك الآية وقف الشيخ وقفة قوية على الأشاعر، وقال تزعمون أن التأويل عذر، تأويلكم كالنسيء زيادة في الكفر. كذلك رقم ثلاثة تفسير الشيخ لقصة آدم الفوائد 43، فإنه تكلم فيهم على الأشاعرة، وقال الشيخ تذكرون أنه قال إن الله عز وجل يعني الملائكة وآدم وإبليس، كل واحد سأل رب سؤال جوابه للملائكة غير جوابه لإبليس غير جوابه لآدم، فقال كل حالة لها لبوس، كل مقام له مقال. وذكر الشيخ أنه ما كل واحد تلطف معه، الله تلطف مع الملائكة وتلطف مع آدم، وإبليس قال يعني سأل سؤال قال أسجد لمن خلقت طينا، قال اهبط منها، طرده مباشرة. ففيه ناس تفعل بهم كذا وناس تفعل بهم كذا، وذكر الشيخ. رقم أربعة رسالة لابن عبد اللطيف هذه اللي جاية، ورقم خمسة رسالة لابن عبد الكريم اللي بعدها، هذول من علماء الأشاعرة في الأحساء. يعني هذا ملخص صغير لجهاد الشيخ الأشعرية، لكن ترى الشيخ رحمة الله عليه قوي عليهم، أقوى من اللي قبله كلهم، ولو انه متع لا اراهم شيء عظيم. لان سنقرا ان شاء الله في رسالتي لابن عبد اللطيف رد على ابن حجر وعلى الهيتمي على كل علماء الاشاعره باسمائهم. وفي رساله لابن عبد الكريم اللي بعدها قال الشيخ: وكل شرك في العالم سببه انتم ايها الاشعريه. ونقلها في نقل من ابن تيميه، لكن الشيخ لما انه جاهد عرف من اين يؤتى. عندنا نقول الشرك تنشر الصوفيه، صح؟ الصوفيه هم ينشرون الشرك، صحيح. ونغفل عن الاشاعره، ترى الاشاعره اسهامهم في نشر الشرك مثل الصوفيه واشد. والمشكله ان الاشاعره مالين الان العالم كله من 1000 سنه. ان بغيت التفسير له اشاعره وينشرون الشرك، وان بغيت اصول الفقه كلهم اشاعره، وان بغيت الفقه كثير منهم اشاعره، وان بغيت التوحيد وان بغيت العلوم تجد اشاعره. والان غير المملكه كل اللي درس في العالم الاسلامي هو العقيده الاشعريه، ينشرون الشرك. ولذلك فيه تزاوج بين الاشعريه والصوفيه كبير جدا. اول نشرهم للشرك تحريفهم لقول لا اله الا الله. كيف فسروها؟ لا اله الا الله عند الاشاعره ما هي؟ لا قادر على الاختراع الا الله. فهم يجمعون سوءتين، اول شيء ينفون توحيد الالوهيه، وقصدهم بلا قادر على الاختراع اخذناه في الادله السته. وش قصدهم بلا قادر على الاختراع؟ ها، انه يفعل الشيء لا لحكمه، يخترع، ممكن يعذب محمد ابراهيم وممكن ينعم ابليس وفرعون، لانه لا قادر على الاختراع والاشياء باشياء مخترعه ليس لها حكمه الا الله. هذا تفسيرهم للتوحيد، فما بالك بما دونه. فلذلك ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع القادم نقرا رساله ابن عبد اللطيف ورساله ابن عبد الكريم، وشوفوا كيف الشيخ يعالجه، لان عرف انهم هذولا اعداء الحقيقيين. الان للاسف الشديد يمدحون الأشاعرة مدحا شديد، ويقال هم أئمة السنة وهم أركان الإسلام وهم علماء الدين، والتأليفات كلها من عندهم. ويساهم بعض اللي يزعمون من التوحيد يساهمون في نشر الشرك عن طريق مدحهم الأشعرية، بسبب أنه مشهور وأنه وجدنا أباءنا على أمة، وجدنا اللي قبلنا يمدحونهم ما نقدر نتكلم فيهم. المسألة خطيرة ترى، كانت الآن تساهم في نشر الشرك. لأنك إذا مدحت ابن حجر ولا مدحت النووي وراح طالب علم وقرأ الشرك اللي عنده وانت مادحه وقال والله فلان مدحني، غشيته، صح ولا لا؟ ترى مدحهم مبلعب ولعبين، والله وجدنا ابن تيمية مدحهم وعندهم تأويلات ومن أهل السنة في الجملة والخرابيط هذه. المسألة مب كذا، المسألة أنك تساهم في نشر الشرك. شمال أفريقيا، شمال أفريقيا من مصر إلى الأندلس انتشرت فيه الأشعرية والشرك بسبب قبلة حبة راس، صح؟ كان أبو ذر الهروي مع الدار قطني، وقابلهم في الطريق من؟ الباقلاني. والباقلاني أشعري جلد ورد عليه السجزي. قام الدار قطني مجاملة ولا مي مجاملة ولا مداهنة، وحب راس الباقلاني. وطالب العلم هذا يشوف حب راسه، تفرقوا. وراح طالب العلم هذا اللي هو أبو ذر الهروي، وراح لازم الباقلاني وتشرب الفكر كله، وراح المكة وصار يستقبل وفود المغاربة والتوانسة والأندلسيين والعالم وينشر فيهم الأشعرية. قارة كاملة انتشرت فيها الأشعرية بسبب حبة راس من الدار قطني للباقلاني. شوفوا أن أحيانا تساهل في الشيء تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فاللي اليوم يمدح الأشاعرة والله ما يسلم من المساهمة في نشر الشرك، لأن الأشاعرة كما قال الشيخ هنا كل شرك في العالم بسببهم. هبه مشهورا، وش تقول الله عز وجل يوم القيامة إذا قال ليش تمدحه وانت تدري، ما مو بجاهل، تدري أن يحرف صفاتي ويحرف أسمائي ويحرف كلامي، ليش تمدحه؟ تقول والله غشني فلان ولا اغتريت بكلام تيمية ولا كلام الثاني والثالث، هذا جواب هذا والحق عندك. لكن إنسان يحمد الله العافية، وإذا عرفت الطريق إلزمه ما عليك من الناس. كما قال الشيخ إن إبراهيم كان أمة لئلا تستوحش من أي طريق بسبب قلة السالكين. نسأل الله عز وجل أن يلزمنا ملة إبراهيم وأن يتوب علينا، وإن شاء الله لنا وقفات مع كلام الشيخ. وأيضا إخوان، كتاب العزلة والانفراد لابن أبي الدنيا، العزلة والانفراد كتاب يسير نقرأ إن شاء الله، يمكن نخلص قبل الحد لأنه محتاجين للآثار اللي فيه، موجود في المجموع في المجلد الرابع ومطبوع مفرد، كتاب العزلة والانفراد لابن أبي الدنيا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.